الأخ يسأل يقول: شخص يريد أن يبني متجرا، شخص يريد أن يبني متجرا، فذهب لشخص عنده قطعة أرض فطلب منه أن يبني هذا المتجر على قطعة الأرض على أن يكون إيجار الأرض مقتطعا من قيمة البناء، بحيث يمر مثلا 5 أو 6 سنوات أو نحو ذلك فتنتهي قيمة البناء ويصبح البناء ملكا لصاحب الأرض، يعني مقابل الإيجار لهذه الفترة. فهل هذا يجوز؟ الجواب: نعم يجوز ذلك ولا حرج فيه، وهو نوع من الإيجار المتعارف عليه، والحمد لله رب العالمين لا يوجد ما يمنع منه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما السؤال الثاني فنرجئه بعد الترجمة. تفضل أخونا. بسم الله. والأخ ألف لام ميم قد جاء، إذا كان لديك شيء وتريد أن تنصرف أو تحب أن نجعل الترجمة للأخ ألف لام ميم فهو موجود معنا، وجزاكم الله خيرا جميعا. وياكم يا دكتور. يا ريت الأخ ألف لام ميم يأخذ الترجمة إن شاء الله بعد الترجمة دي. The brother is asking that a brother has contracted with another brother to rent from him his land. Given that he will build he will build a room or anything anything on this land, however, he will deduct the amount of his building from the rent amount. So is it permissible? And the doctor answered that it's permissible and no harm from it, and Allah knows this.